لذلك جاء في حديثه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. الأئمة هؤلاء أهل الضلال، يحرفون الناس عن الحق ويفسدون دين العباد، كما قال بعض أهل العلم أنه يفسد الدنيا أربعة: نصف فقيه، ونصف نحوي، ونصف طبيب، ونصف متكلم. أي نصف يكون ينتسب إلى العلم، ونصف آخر مليء بالجهل، وكل هؤلاء يفسد في بابه. فنصف الفقيه يفسد الأديان ويفسد على العباد سيرهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ العلم الصحيح. لذلك كان الواجب على من لم يعلم أن يسكت، ولا تقف ما ليس لك به علم. الواجب أن يفتي ويتكلم فيما يعلم، مما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يسكت عما لا يحسنه ولا يتصدر في أمور ليس هو من أهلها، فإنه يصبح وقد أضل أناسا، وبضلال هؤلاء هو نفسه قد ضل، فإنه يأخذ آثامهم وذنوبهم ويسأل عن جهله وعن علمه ويسأل عن إضلاله لهؤلاء الناس. لذلك من عبارات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى النفيسة في كتابه الرسالة قوله: الواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث قد علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. اكتبوا هذه العبارة.